ولا صحبا ولا مهما. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه ينهى عن أن يكون الأقسام والحلف بالله سبحانه وتعالى مانعة للناس من الخير ومانعة من فعل الطاعة. أحيانا يعني بعض الناس يحلف بيمين والله سبحانه وتعالى يحب حفظ الأيمان، يحب الإنسان إذا حلف أنه يحفظ يمينه، لكن أحيانا تكون هذه الأيمان مانعة من البر، مانعة من الخير. ولذلك نادى الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل الإنسان يمينه مانعا له من الخير. يعني مثلا بعض الناس يحلف على ترك واجب، مثلا يقول والله ما زور عمي مثلا، هذا حلف على قطع رحم، والله والله ما أكلم جاري مثلا، يعني بر الجار من أصول الإيمان، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فأحيانا الشيطان يخلي الإنسان يحلف على ترك واجب، أو أحيانا على فعل محرم، والله لا أفعل كذا، والله لا أشرب مثلا سيجارة مثلا. فإذا قال يمينا أو حلفا أو قسما أداه هذا إلى ترك واجب أو فعل محرم، فالله سبحانه وتعالى يقول للناس: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل اليمين تقول مثلا يا فلان زور عمك، والله أنا حالف، قل لا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير، كفر عن يمين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ومن هنا يا إخواني ينبغي الإنسان أولا المحافظ على اليمين، يعني ما يقسم إلا لشيء عظيم وشيء يستحق وشيء يعني يرى أن فيه خير. يعني الأمر الثاني، إذا حلف ورأى أن قسمه هذا سيمنعه من خير أفضل أو يؤديه الوقوع في خطأ، فيجوز له أن يكفر عن يمينه ويلغي اليمين ويأتي الذي هو خير. ولا تجعل الله عرضة يعني مانعا لأيمانكم بسبب أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني من رحمة الله تعالى بنا أن جعل اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الإنسان وينويها. فإذا جرت اليمين والقسم والحلف على لسانه من غير قصد، من غير إرادة لليمين، فهذا لا يعتبر يمينا، يسمي العلماء يمين اللغو. هذا اليمين اللغو ليس فيه كفارة. يعني مثلا واحد قال سأل رجال تعرف فلان، قال لا والله ما، هو الآن لا يقصد اليمين، يعني إنما جرى على لسانه أنه يحلف، ولا هو قصد النفي وبس، يعني في بيتكم فلان لا هو موجود، لا والله مو موجود. فما جرى على اللسان من غير قصد اليمين، غير قصد الحلف، فهذا يسمى لغو اليمين وليس فيه كفارة. وهذا معنى قول الله تعالى هنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، اللي هو يعني قصدت القلوب وتعمدت. فواحد يقول له مثلا والله يقصد والله الذي كذا ما فعلت كذا أو فعلت كذا أو إن شاء الله أفعل كذا، فهذا اليمين المنعقد الذي يعني يحاسب الله تعالى عليه. والإيمان أخواني في الجملة هي التأكيد بمعظم، يعني معنى اليمين أن تؤكد موضوعا بذكر معظم، فتقول والله مثلا حصل كذا، فأنت تؤكد ما حصل بهذا اليمين بهذا القسم. واليمين كما تعرفون المنعقدة عندنا يشترط فيها أن تكون في الله، القسم بالله أو بصفاته، مثلا تقول والله أو تقول مثلا وعزة الله، هذا قسم بصفة الله. فالقسم بالله أو بصفاته هذا هو اليمين العقل. أي يمين غير قسم بالله يعتبر يمين لغو ومحرمة. لو أقسم بعض الشباب برسبوي، أقسم بشرفي، أقسم بكذا، هذا كله أقسام لغو ومحرمة ولا تجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. وهو خطير، لأنه يعظم غير الله سبحانه وتعالى بأيمانه وبحلفه. ثم ذكر تعالى حكما جديدا، وهو حكم الإله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإله وهو جزء أيضا، لأن الحديث كله على الأقسام والأيمان، جزء من اليمين. بعض الناس يحلف ألا يقرب أهله، يعني يكون زعل من أهله من زوجته فيحلف ألا يقربها. فالله تعالى قال لهؤلاء المؤلين، لأن الإله أصلا في اللغة العربية هو الحلف، فهذا الحالف له أربعة أشهر، حده أربعة أشهر. للذين يؤلون يعني يحلفون على عدم الاقتراب من أهلهم من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، يغفر الله تعالى ما سلم. وإن عزموا الطلاق يعني أربعة أشهر، لابد تحسم أمرك، يا تطلق يا ترجع. أما أن تعلق المرأة كذا، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، فهذا لا يجوز رأفة بالمرأة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لما تحدث الله عن الطلاق أيضا ذكر أحكامه، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا وهذه عدة المطلقة. إحنا العدة يا إخوان الكرام باختصار هي نوعان: عدة وفاة وعدة طلاق. عدة الوفاة سهلة، نوعين: عدة امرأة حامل وغير حامل، إذا كانت حامل عدتها بالوضع، وإذا غير حامل عدتها أربعة أشهر أو عشر. هذه بالنسبة لعدة الوفاة. عدة الطلاق هي في تفصيل أكثر، فيها أربعة أنواع: المرأة التي تحيض عليها عدة وثلاثة حيضات، المرأة التي لا تحيض بانقطاع بسبب انقطاع كبر سن أو صغر سن عدة ثلاثة أشهر، المرأة الحامل عدتها أن تضع، وعدة المرأة التي لم يدخل بها، المرأة لم يدخل بها يعني عقد عليها وكل شيء ثم طلقها فليس عليها عدة، هذه ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهنا يتحدث الله تعالى عن المرأة التي دخل عليها زوجها وهي يعني ينزل عليها عذر الشرعي، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أحيانا بعض النساء ساخطة على زوجها وتريد مفارقته، فهي فرحة بطلاقها، فإذا اكتشفت أنها حامل تسكت ما تتحدث لزوجها حتى تضع، فإذا وضعت طبعا خلص، إذا وضعت انتهت عدتها. كثير من الناس يطلق المرأة أو يزهد بها لأنه حامل، فإذا حملت يقول: لا هذا موضوع آخر ما أطلقها. فتقول المرأة تخفي طلاقها حتى فالله تعالى يحذر هؤلاء النسوة التي يطلقن وهن حوامل أنهن يجب أن يخبرن أزواجهن بحملهن. قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. فعلا يعني كان الولد يبقى مع أبوه فهو أفضل بكثير من يكون يعني بلا أب. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الواجبات والحقوق التي عليها مثل الواجبات والحقوق التي لها. وللرجال عليهن درجة، درجة هذه درجة القوامة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى يعني رتب هذه الأسرة المحافظة عليها أن يكون لها قائد وهو الرجل، وفضل هذا الرجل بمقومات عقلية وبدنية ونفسية أيضا. فالرجل كما لا يخفاكم فيه من المقومات ما يجعله يتحمل وعنده قدرة لتحمل قيادة البيت. طبعا هذا الكلام لا يعجب المدعين للمساواة بين الرجل والمرأة وحزب النسوية الآن المنتشر ولا بد المساواة مع الرجل في كل شيء، مع أن هذا مخالف للفطرة ومخالف للشرع، وليس عدم المساواة يعني إهانة، بالعكس العدل الله تعالى أمر به وجعل هناك واجبات على الزوج وجعل واجبات على المرأة، وبه بهذا يكمل بعضهما بعضا. الطلاق مرتان، يعني الذي الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، فإمساك بمعروف إما أن تمسكها خلال عدة أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموه شيئا. ما يوجد واحد إذا طلقت شهادة المهر إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني يجوز المرأة إذا خافت أنها تستمر مع زوجها أنها تكون هي عاقة لها، تعرف بعض النساء سبحان الله ما يحصل بينهم من زوجها يعني توافق فتكون ساخطة عليه، فهي تخشى من كثرة سخطها وعدم طاعتها أنها ترتكب إثما، فتقول لا يا فلان خذ مهرك وطلقي. فالله تعالى قال إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تفتدي لطلاقها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها على الطلاق المرتين الرجعية طلقها طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقت ثالثة انتهت عدتها وانتهى علاقة زوجها بها، إلا أن تتزوج زوجا آخر طبعا من غير توافق ولا ترتيب ولا تحايل، فإن كان في تحايل فهذا يسمى في الشرع المحلل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يعني الذي يفعل ذلك ليحلل امرأة لزوجها هذا ملعون، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ايش من يعرف لها اسم كذا لقبه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، سماها النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، يعني كانه تعرف يجيبون تيس من حظيرة غنم الى حظيرة كذا، فنفس الشيء ويأتون بالرجل ليحلل ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية الأول، وهذا شرعا ما يجوز. لكن لو حصل زواج بغير توافق قدرا فعلا تزوج رجل راغب المرأة ثم بعد ذلك فعلا أصبح غير راغب بها وطلقها وانتهت عدتها فيجوز لها أن ترجع لزوجها الأول، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه يعني أحكام سريعة في أحكام الطلاق والإيلاء، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه ويعلمنا وإياكم ما ينفعنا وما علمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.